Não, tá ali. Agora corta que será muito. Yeah. الله الله الله الله يا ابو عبد المنير، الله يفتح عليك يا شيخ محمد. شيخ محمد نعم نعم نعم نعم استمعنا الى هذه